وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رقم هذا الدرس 213 من دروس شرح بلوغ المرام، وتاريخ هو ليلة الأربعاء 19 من جمادى الثانية من سنة 1428 للهجرة. وهذا هو إن شاء الله تعالى هو الدرس الأخير في دروس الزكاة، فنكون أنجزنا بنهايته إن شاء الله تعالى كتاب الزكاة في حوالي 11 درسا، وأتينا على معظم المسائل المهمة فيها. عندنا باب قسم الصدقات، هكذا عبر المصنف رحمه الله في البلوغ بن حجر، يقول باب قسم الصدقات، ومقصوده بقسم الصدقات يعني توزيع الزكاة وإعطاءها لمستحقيها. والفقهاء عادة يعبرون بهذا التعبير أو يقولون باب إخراج الزكاة، ولعل المعنى متقارب بكل حال، ولكن باب قسم الصدقات أو باب إخراج الزكاة يفترض أن يشتمل على كثير من المسائل المتعلقة مثلا بأهل الزكاة بالأصناف الثمانية، ومن تحل له الزكاة ومن لا تحل له منهم، وما يدخل في ذلك أيضا في موضوع آل البيت وهل تحل لهم الزكاة أو لا تحل، ويدخل فيه أيضا من ماذا تخرج الزكاة، هل تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه أو يجوز إخراجها من غير ذلك أن تخرج نقدا، وكذلك متى تجب الزكاة، هذا يدخل في قسمها، متى يكون وجوب الزكاة ومتى تسقط إلى غير ذلك. بينما المصنف رحمه الله تقريبا أخل بأشياء كثيرة من هذا، وتكاد أن تكون الأحاديث تدور حول مسائل قليلة جدا في الأغنياء الذين تدفع إليهم الزكاة والذين لا تدفع إليهم وما أشبه ذلك من المسائل كما سوف يأتي. وإخراج الزكاة أو قسم الصدقة يكون بأحد ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يخرج الإنسان الصدقة بنفسه فيعطيها للمستحقين مباشرة، يتولاها بنفسه وبذاته. الطريقة الثانية هي أن يوكل من يقوم عنه بإخراج الزكاة أو إخراج الصدقة، سواء كانت هذه وكالة فردية أو وكالة عامة جماعية، مثل أن يوكل الجمعيات، جمعيات البر والجمعيات الخيرية والمؤسسات، المؤسسات النفع العام التي تكون كالوسيط بين المزكي وبين المحتاج. وإذا كان إخراج الإنسان لصدقته أفضل من جهة كونه يباشره بنفسه ويطمئن إليه ويتولى ذلك، وهذا يحدث في نفسه أيضاً أن دفع الزكاة نفسه هو عملية تعبدية، يعني ذهابه للفقير وإعطاءه الفقير ومشاهدته لأثر الزكاة على الآخذ، هذه أشياء جيدة تجعل من الأفضل للإنسان أن يخرج الزكاة بنفسه إذا كان يستطيع أن يتعرف على المحتاجين. لكن الطريقة الثانية وهي إخراج الزكاة عن طريق الوكلاء، المؤسسات والجمعيات والجهات العامة، هذا فيه مزية وفضيلة أن لديهم القدرة على التعرف على المحتاجين أكثر، ويكون عندهم لجان تقوم بالبحث والتحري وتحديد المحتاج، وأيضا إعطاء الزكاة بشكل تدريجي بحسب الحاجة، ويمكن أن يكونوا من خلال جمع زكوات كثيرة تولد لديهم خبرة، وأن يشتروا بعض الأشياء بسعر الجملة أيضا ويوزعوه على المحتاجين، فهذه ميزات. الطريقة الثالثة هي أن يتم صرفها عن طريق الساعي الذي يوكله الإمام أو الحاكم في جمع الزكاة، وكان الأئمة والخلفاء يبعثون السعاة خصوصا في زكاة الإبل والبقر والغنم والخارج من الأرض كما سبق معنا في ذلك، ومنه الخرص، بخلاف الأموال الباطنة يعني النقود ونحوها. واليوم وجد جهات في بعض البلاد مسؤولة عن الزكاة، تقوم بضبط رأس المال، مثلا عندك شركة أو مؤسسة أو متجر يقيمون رأس المال، فتقول مثلا رأس المال 100,000 ريال، فيطلب منك زكاة 100,000 ريال سنويا، فهذا الذي تدفعه لهم لا شك أنه زكاة، لكن الكثير من الناس لا يحددون رأس المال بدقة، فقد يعطيهم نسبة معينة أقل مما هو واقع، يكون رأس ماله مثلا 1,000,000 ريال ويقول 400,000 ريال، فيأخذون منه زكاة 400,000 ريال، فما أخذوه منه فهو زكاة ل400,000 ريال، وما بقي في ذمته يجب عليه أن يتولى قسمه وإخراجه بنفسه. أيضا في موضوع قسم الصدقات أو إخراج الزكاة إشارة إلى مسألة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي مهمة، مسألة النية في إخراج الزكاة. والأئمة الأربعة رضي الله عنهم يشترطون أنه لا بد من النية في إخراج الزكاة، بمعنى أنه لا بد حينما يخرج الزكاة أن ينوي بها أنها زكاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة خلافا للأوزاعي. فالدليل على وجوب النية في إخراج الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك اشتراط النية في العبادات كلها، فمثلا في الصلاة لا بد من النية بل هي شرط بالاتفاق، وهكذا الحج والصوم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فدل على اشتراط النية في العبادات كلها، والزكاة واحدة منها، فلا بد فيها من اشتراط النية في إخراج الزكاة، إلا أنه يستثنى من ذلك مثل ما يستثنى في بقية العبادات، مثلا مال الفقير، مال الصبي كما أسلفنا إخراج الزكاة من مال الصبي، وكذلك من مال المجنون، والذي رجحنا أن الزكاة تخرج من مالهم، فهنا نية الولي عليهم، ولي اليتيم والصبي والمجنون، ونية وليهم تكفي عن نيتهم، ولو لم يكن عندهم هم نية خاصة بإخراج الزكاة فهذا مما يستثنى. وكذلك أيضا إذا أخذها الإمام قسرا ممن منع الزكاة كما بينا أيضا حينما شرحنا حديث فإن آخذوها وشطر ماله، يعني الذي يمتنع من أداء الزكاة، فإذا أخذت من الإنسان بالقوة والقسر بغير اختياره، فهنا حتى لو لم تتوفر عنده نية يكفي نية الإمام الذي أخذها عند الجمهور، وبعضهم يقول إنها لا تبرأ بها ذمته، لكن هذا ليس بظاهر. أيضا من المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة ولم يذكرها المصنف هنا مسألة يعني تأخير الزكاة، ونحن قد بحثنا فيما مضى مسألة تعجيل الزكاة، وذكرنا أقوال العلماء في تعجيلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة سنتين، وقال صلى الله عليه وسلم: هي علي ومثلها، يعني أن العباس عجل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين، ومن هنا قلنا بجواز تعجيل الزكاة. لكن مسألة تعجيل الزكاة أو تأخير الزكاة لم يتم بحثها، والجدير بها هو هذا الباب، باب قسم الصدقات. فنقول بالنسبة لما يتعلق بالتأخير فإن جمهور أهل العلم يرون وجوب إخراج الزكاة فورا، يعني يرون الزكاة واجبا على الفور، وهذه قاعدة عامة عندهم عند الأصوليين، يقولون الأمر على الفور، يعني إذا جاء أمر في الشريعة فهو للفور ولا يجوز تأخيره، ويطردون هذا في مسألة يعني الحج مثلا، أنه إذا وجب عليه الحج وجب أن يحج فورا عند جماعة من أهل العلم، ولا يجوز له أن يؤخره إلا لعذر، فمن ذلك الزكاة، قالوا إن الزكاة واجبة فورا. وأيضا من أدلتهم على وجوب أداء الزكاة في وقتها أن الزكاة عبادة مؤقتة، بوقت يعني تجب في الحول، فلذلك لو أخرها فهو كمن أخر الصوم مثلا أو من أخر الصلاة، وربما تراكمت عليه زكوات سنوات عديدة وطويلة، فلا يجوز ذلك إلا لسبب، يجوز تأخيرها لسبب، مثل لو حل عليه وقت الزكاة وهو لا مال عنده، يعني ليس عنده سيولة يستطيع أو حتى عروض يستطيع أن يخرج الزكاة فيها، أو لعارض من العوارض، فهذا يجوز. أما الأحناف فإن إخراج الزكاة عندهم على التراخي وليس على الفور، فلو أخر الزكاة جاز عندهم ذلك. أيضا مما يتعلق بقسم الصدقات ولم يذكره المصنف موضوع نقل الزكاة، وقد بحثناه سابقا في حديث ابن عباس رضي الله عنه، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وبينا أقوال أهل العلم في جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، وأن الراجح جواز نقلها للحاجة والمصلحة الراجحة. من المسائل المتعلقة بقسم الصدقات ولم يذكرها المصنف أيضا مسألة الدعاء، وقد جاء في الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن يخرج الصدقة، حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعاء الآخذ يعني الفقير والمسكين والمحتاج الذي يأخذ الصدقة، فإنه يستحب له أن يدعو لباذلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا جاء فيه أحاديث وآثار. من المسائل أيضا قسم الصدقات مسألة دقيقة، هل للإنسان أن يسقط الدين عن المدين ويحسبه من الزكاة؟ لك مال عند فلان دين مثلا 100,000 ريال وأنت تريد أن تخرج زكاة 1,000,000 ريال زكاتك، هل يمكن أنك تسقط الدين الذي على مثلا إبراهيم أو صالح 100,000 وتقول هذا أحسبه من الزكاة التي عندي فأسقط عنه الدين لأنه مدين وغارم ومحتاج إلى الزكاة؟ الجمهور يرون أنه لا تسقط بذلك، لا يحل ذلك، ولا يجوز أن يسقط الدين ويحتسبه من زكاة نفسه، لأنه بذلك يكون جلب لنفسه مصلحة وخيرا. وجماعة من السلف رأوا أن ذلك جائز وأنه من الغارمين، فلو أنه أسقط الدين عن فلان جاز له أن يحسبه من الزكاة، ولا يلزم تمليك الغارم المال. وتوسط في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، فرأى أنه إن كانت الزكاة بالنسبة له زكاة دين يزكي ديون، فيجوز أن يسقط دينا لأن الزكاة تكون من جنس المال. أما إن كانت الزكاة زكاة مال ونقد وعروض فيجب أن يدفعها مالا ونقدا وعروضا. الأحاديث الواردة في الباب، أولا الحديث رقم 643 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني، لاحظ هنا لغني، إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها أو تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه أولاً ما يتعلق بتخريجه والحكم عليه، فقد رواه أبو داود كما أشار المصنف، ورواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه وابن خزيمة في صحيحه وأبو عوانة في مستخرجه وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه، كلهم رووا في كتاب الزكاة، ورواه أحمد في المسند كما ذكرنا. والمصنف رحمه الله قال وأعل بالإرسال، وهذا إشارة إلى أن المؤلف كأنه يميل هنا إلى تضعيفه وإلى ترجيح المرسل، فإن الراجح عند جمهور أهل العلم بالعلل والحديث أن هذا الحديث مرسل، يعني لم يذكر فيه اسم الصحابي، فذكر أبي سعيد الخدري فيه هنا يكون وهم من الراوي، والراجح أن الحديث عن عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عن أبي سعيد، فهذا يسمى مرسلا. وترجيح المرسل معناه أن الحديث فيه ضعف، وهكذا رواه مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأكثرون رأوا أن هذه هي الجادة، يعني أن الحديث مرسل فهو ضعيف، وهو الذي رواه أيضا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن أمية وغيرهم. النقطة الثانية، طبعا الحديث له شواهد كثيرة. النقطة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم يتعلق بألفاظ الحديث: لا تحل الصدقة، يعني الزكاة المفروضة، لغني إلا لخمسة، يعني المقصود إلا لخمسة أصناف منها، وليس المقصود خمسة أفراد، فإن هؤلاء الخمسة يجوز لهم أخذ الزكاة المفروضة في حال غناهم، هذا هو الظاهر. وقوله صلى الله عليه وسلم لعامل عليها، يعني أن قسم العاملين عليها وهم السعاة ومن يكون معهم، سواء كان هذا العامل يباشر السعاية أو كان يقوم بالخرص أو يقوم بالسفر أو يقوم بالكتابة أو بالحساب أو بالحراسة، كل الأعمال المتعلقة بجمع الزكاة وجبايتها وحفظها وتوزيعها، هذه العملية كلها تسمى عملا، فالعاملون عليها من يقومون بمثل هذه الأعمال، وهم عبارة عن أجراء أو موظفين، فيحل لهم حينئذ أن يأخذوا، يعني يعطون من الزكاة، لا يأخذونهم باختيار وتشهيهم، ولكن يعطيهم المسؤول أو القائم على أمر السعاية، يعطيهم من الزكاة بقدر عملهم مثل الراتب، لأنهم عبارة عن أجراء. وقوله عليه الصلاة والسلام: أو رجل اشتراها بماله، يعني غني وجد أن رجلا يبيع الزكاة مثل زكاة الفطر يبيعها، أو أعطي مثلا حليا أو أعطي ثيابا من الزكاة فباعها فاشتراها بماله، فهذا يجوز له أن يشتريها، لأنه يعني ويجوز بيع الزكاة، يجوز بيع الزكاة أيضا، الفقير يجوز له أن يبيعها لأنه تملكها، فيأكلها أو يبيعها بحسب ما هو الأنسب له، إلا أن صاحب الزكاة الأقرب أنه لا يجوز له أن يشتريها. وقد ثبت في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن أن يشتري الزكاة، لما كان عند عمر فرس فتصدق عمر به فأضاعه الذي هو عنده، يعني أهمله، فوجده عمر يباع فهم أن يشتريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك. فهذا دليل على أن صاحب الزكاة لا يجوز له أن يشتريها، لأنه ربما كان يعني شراؤه لها يقع في نوع من المحابات، يعني الفقير إذا الغني أراد أن يشتريها منه فإن الفقير قد يبيعها على الغني برخص، أراد أن يبيعه برخص كما في حديث عمر بن الخطاب، ولهذا منع صاحب الزكاة نفسه فقط من شرائها، لكن غيره له أن يشتريها. ومن هنا قال: رجل اشتراها بماله أو غارم، والغارم من الغرم وهو الدين، والمغرم هو الدين كما هو معروف، والغارمين يعني أصحاب الديون، وهم أحد الأصناف الثمانية التي جعل الله تعالى فيها الزكاة. ومسألة الغارم هنا المقصود فيها والله أعلم، لأنه كيف يكون غني وغارم؟ المقصود هنا بالغارم كما دلت نصوص أخرى كثيرة، يعني هو الرجل الذي تحمل حمالة عن غيره، يعني سعى في إصلاح بين أسرتين أو بين قبيلتين أو بين بلدين أو بين دولتين، وترتب على هذا العمل الذي قام به أنه تحمل أشياء، لأنه كان بينهم مشاكل ودماء وخلافات وأموال، فأعطى هؤلاء وأعطى هؤلاء وتحمل أشياء في ذمته من أجل أن يحل هذه المشكلة أو يقضي على هذا الخلاف، وهو غني، لكن هنا ليس مطلوبا منه أن يدفع هذا من ماله، لأن غرمه هنا ليس لنفسه وإنما لغيره. فنقول المقصود بالغارم من كان غرمه لغيره لإصلاح ذات البين، الغارم لإصلاح ذات البين بين فردين أو أسرتين أو جماعتين أو قبيلتين أو بلدين أو ما أشبه ذلك، فالغارم لإصلاح ذات البين يكفي أن يكون بذل نفسه وبذل جاهه وبذل وقته وقدرته في الإصلاح بينهم، ولا يطالب بأن يغرم من ماله في ذلك أيضا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فأهدى منها لغني، يعني المسكين الذي تصدق عليه بصدقة فأهدى منها لغني، فإن الغني يجوز له أن يأكل من هذه الهدية. والدليل على ذلك قصة بريرة لما جاءت بالصدقة في حديث عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لها صدقة وهي لنا هدية. فالغني هنا لم يأخذها على أنها صدقة، وإنما أخذها على أنها هدية، فليس عليه في ذلك شيء. في هذا الحديث فوائد، منها أن الصدقة لا تحل لغني، وقد اختلف الفقهاء في مقدار الغنى، وجاء في ذلك نصوص يعني لا تثبت. ولهذا رجح جماعة أن الغني هو من يملك 200 درهم، يعني من تجب عليه الزكاة. ومن فوائد الحديث أن العاملين على الزكاة والسعاة يأخذون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. ومنه جواز بيع الزكاة إلا على باذلها، إلا على صاحبها. ومنها إعطاء الغارم لإصلاح ذات البين، ومنها أيضا فضيلة إصلاح ذات البين. ومن ذلك الغازي في سبيل الله، وأن له حقا في الزكاة ولو كان غنيا على ظاهر هذا الحديث، قوله: أو غاز في سبيل الله. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يدفع من ماله، ومنهم من قال إنه يكفي أن يكون غزا بنفسه وليس عليه من تكلفته شيء، وهذا وجيه. ومنها أنه يجوز للمسكين والفقير أن يهدي من الزكاة، وأن يتصدق وأن يعطي منها أيضا، وأنه يجوز للغني أن يأخذ منها على سبيل الهدية. هذه بعض فوائد الحديث. الحديث الذي بعده 644، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر عليه الصلاة والسلام فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما. ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه، يعني أحمد، ورواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه أول ما يتعلق بالتخريج، رواه أبو داود مثل ما ذكر المصنف، والنسائي، ومثلهم أيضا الدارقطني في سننه، والبيهقي وابن أبي شيبة، كلهم في كتاب الزكاة، ورواه أحمد في المسند. النقطة الثانية ما يتعلق براوي الحديث، وهو عبيد الله ابن عدي ابن الخيار بكسر الخاء والياء وآخره راء، عبيد الله ابن عدي ابن الخيار، وهو تابعي. يقال إنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه، وإنما روى عن الصحابة، روى عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم هذان الرجلان اللذان حدثاه أنهما أتيا النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة الثالثة قوله أن رجلين، وفي بعض الروايات أنه قال أن رجلان من قومه، من قوم عدي، ومعنى ذلك أنهم يعني كانوا من قرابته. وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم فرآهما جلدين، جمع جلد، وهو القوي، قوي البدن، يعني فيهما جلد على العمل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها، يعني الزكاة، أي لا حق ولا نصيب فيها. من فوائد هذا الحديث أن القوي القادر على العمل لا تحل له الزكاة، نقول من كان قويا في بدنه لا يجوز له أن يسأل الزكاة إلا لسبب. مثلا لو كان قويا ولكن ما وجد عملا بسبب انتشار البطالة، يجوز له أن يأخذ من الزكاة أو لا؟ يجوز، أين يعمل؟ هو يقول مستعد لكن لا يجد عملا. ومثله قد يكون قويا في بدنه لكن ليس عنده قدرة، ليس عنده حرفة، كما يقولون أخرق، لا يعرف كيف يعمل، وربما عمل في أكثر من مكان واحد، مثلا ذهب للمزرعة وأصبح ما يعرف الكوسة من البطاطس ولا يعرف البطيخ ولا يعرف طريقة التعامل مع الأشياء، فهو أخرق لا يحسن العمل، فهذا أيضا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. من فوائد الحديث وجوب التحري في أداء الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال إن شئتما ولا حظ فيهما، وقوله قلب فيهما البصر يعني نظر إليهما، فهذا دليل على أن صاحب الزكاة عليه أن يتحرى قبل إخراجها. الحديث رقم 645، وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو في بعض الروايات سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه كذا حتى يقوم بالميم، وفي رواية حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. أولا ما يتعلق بتخريج الحديث فقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي كلهم في كتاب الزكاة، ورواه ابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة والبيهقي أيضا في الزكاة، وأحمد في المسند والدارقطني. النقطة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم رجل لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ليس المقصود بالضرورة الرجل يعني ذكر، وإنما المقصود من تحمل حمالة، وإنما ذكر الرجل فيها مخرج الغالب، وإنما المقصود من تحمل حمالة سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان فردا أو جماعة أيضا، فهنا التذكير والإفراد ليس له مفهوم بمعنى أن المرأة أو الجماعة لا يأخذون ذلك. وقوله تحمل حمالة بفتح الحاء يعني دينا، وهو ما ذكرناه قبل قليل ممن غرم لإصلاح ذات البين. وقوله اجتاحت ماله جائحة يعني الجائحة هي المصيبة والنازلة من السماء، مثل أن يأتي على زرعه شيء آفة أو مرض أو طوفان أو سيل أو ريح عاصف قاصف فتأتي عليه، وقد تأتي على ماله من غير الزرع، فالجائحة هي الأمر الإلهي الذي يأتي على المال يجتاحه يعني يجتثه من أصله. فمثل هذا الإنسان يعطى من الزكاة لأنه وإن كان في الأصل غني إلا أنه أصبح فقيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يصيب قواما بكسر القاف على المشهور، وبعضهم يقول بالفتح قواما، والأصوب هنا بالكسر، لأن المقصود القوام يعني ما يقوم به أمره من العيش، والجمهور يروون الحديث بكسر القاف، وفي بعض الروايات أو سدادا من عيش، قال حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا، والسداد أيضا بكسر السين ويجوز فتحها سدادا، والمقصود به ما يسد فاقته وجوعته من العيش يعني ما يكفيه، فالقوام والسداد هو ما يكفيه. والفاقة أصابته فاقة هذا هو القسم الثالث يعني المجاعة الجوع والفقر الشديد، وهنا قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، ويقوم هكذا بالميم في روايات مسلم وغيرها، وفي بعض النسخ حتى يقول، والمعنى واحد يعني حتى يقوم على الناس أمام الناس ويقول لقد أصابت فلان فلانا فاقة ونزلت به فاقة. وقوله صلى الله عليه وسلم سحت فما سواهن يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، السحت هو الخبيث هو المال الحرام، وذكر الله تعالى هذا عن بني إسرائيل في أكلهم السحت وقولهم الإثم. النقطة الثالثة في الحديث متى تحل الصدقة للغني، والحديث ذكر فيها ثلاثة أشياء، وهو شاهد لحديث أبي سعيد السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي تحمل حماله، يعني غرم لإصلاح ذات البين، وذكر الرجل الذي اجتاحت ماله جائحة، يعني كان غنيا ثم افتقر فحلت له المسألة، والثالث هو الرجل الذي أصابته فاقة. والفرق بين الفاقة وبين الجائحة أنه بالنسبة للجائحة هنا الجائحة مشهورة، يعني مزرعة فلان كلها نزل عليها مطر قبل أن يقوم بجداد النخل ففسد التمر كله مثلا، هذه جائحة يعرفها الناس كلهم. أما الفاقة فهي أمر خفي لا يعرفه الناس، ولهذا لا بد أن يوجد من يقول بوجود الفاقة، ولهذا قال حتى يقوم أو يقول ثلاثة من ذوي الحجة، الحجة هو العقل والفهم، من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، يعني نزلت به هذه الفاقة. الحديث رقم 646 عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. أولا تخريج الحديث رواه مسلم رحمه الله والنسائي وأبو عوانة وابن خزيمة كلهم في كتاب الزكاة، وأبو داود أيضا روى الحديث في باب الخراج والفي، في باب الإمارة والخراج والفي، والحديث جاء ضمن قصة طويلة ذكرها مسلم في صحيحه في من جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يتزوجوا من آل البيت وأن يستعملهم النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، فقال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ومنهم المطلب هذا راوي الحديث ابن ربيعة ابن الحارث. النقطة الثانية ما يتعلق بألفاظ الحديث، قوله لا تحل لمحمد يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اتفاق أهل العلم أن الزكاة والصدقة لا تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وأما آل محمد فالمقصود قرابته الذين حرموا الصدقة، وفي آل محمد صلى الله عليه وسلم خمسة أقوال في تحديد من هم: قيل إن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أزواجه، وقيل آله هم قرابته الذين حرموا الصدقة، وقيل آله عليه الصلاة والسلام هم أتباعه على دينه وملته، وقيل يعني الصالحون من أمته. والأقرب أن المقصود بالآل هنا هم كما قلنا من حرموا الصدقة، وحتى هؤلاء الذين حرموا الصدقة فيهم اختلاف، لكن نقول إن من حرموا الصدقة هم آل العباس بن عبد المطلب وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل المطلب، آل المطلب ها الحارث بن عبد المطلب، نعم. وهذا قول، وقد يضاف إليهم عند الشافعي رحمه الله وجماعة ممن وافق الشافعي على ذلك، لأن هؤلاء كلهم هم يعني علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب، العباس بن عبد المطلب، فيعني هؤلاء من آل المطلب على ما هو معروف. فإن قصرنا الزكاة على إن قصرنا منع الزكاة على هؤلاء باعتبارهم خمسة أصناف من آل البيت فهذا هو القول المعروف المشهور. وإن نظرنا إلى الحديث الذي بعده وهو حديث جبير وفيه أنهم قالوا أعطيت بني المطلب من الخمس ولم تعطنا، فمعنى أنها في يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وإنهم لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام، فهذا ما أخذ للشافعي ومن وافقه، والشافعي رضي الله عنه هو المطلبي أيضا في نسبه، فهو يعني هنا لما يقول بهذا القول يقول بمسألة قد فقهها ودرسها لأنها تعنيه هو وتعني جماعته وقرابته، فهذا توسيع لآل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة. إذن هذا هو المقصود بقوله وإن لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقوله عليه الصلاة والسلام إنها أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس، ليس المقصود هنا استقذار الزكاة كما قد يظن، وإنما المقصود أن الناس يتطهرون بإخراجها، فإنها يعني مطهرة للمال كما قال سبحانه تطهرهم وتزكيهم بها. فمن هذا الوجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر وأوجب على آل بيته أن لا يأخذوا من هذه الزكاة، باعتبار أنها يعني مثل الماء الذي يتطهر به الإنسان وإن كان متوضئاً، فالماء ليس هنا نجساً وإنما تطهر به إنسان فأحدث له طهارة حكمية، فكذلك أمر الزكاة. وإلا فلا ليس في الأمر استقذار للزكاة، لأنها مال طيب ولمن احتاجها جاز له أخذها. الحديث الذي بعده حديث 647، طبعا ممكن نقول في الحديث السابق حديث المطلب بن ربيعة، نقول من فوائده أنه لا يجوز لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة حتى ولو كانوا من العاملين عليها. هذا ظاهر الحديث، فهو يعني الحديث ينصر قول من قال من الفقهاء إن آل البيت لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة حتى ولو كانوا من العاملين عليها. وفي المسألة اختلاف، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أبى على المطلب ابن ربيعة أن يكون عاملاً على الزكاة ويأخذ منها وقال إنما هي أوساخ الناس، دليل على أن آل البيت حتى لو أنهم عملوا على الزكاة يعني ذهبوا في السعاية والجباية لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. وكذلك حديث أبي رافع فيما يأتي يؤكد هذا المعنى. الحديث رقم 647، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، وإنما ونحن وهم بمنزلة واحدة يعني في قرابتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. أول الحديث رواه البخاري في أبواب، منها كتاب في الكتب، منها كتاب الخمس وكتاب المناقب وكتاب المغازي أيضا، ورواه أبو داود في الخراج والإمارة والفي، ورواه النسائي في الخمس، وابن ماجه في الجهاد، وابن حبان والبيهقي وأحمد وغيرهم. ثانيا ما يتعلق بألفاظ الحديث، قولهم وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة يعني في قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم متساوون في القرابة يعني بني المطلب وبني عبد شمس وغيرهم كلهم متساوون، وقولهم بنو نوفل، وقولهم نحن هم وهم بمنزلة واحدة في القرابة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد بالشين، وقد ذكرها الخطابي وغيره بالسين يعني سي واحد، بمعنى أنهم متساوون، ومن قولهم سيان، والمشهور والراجح هو الشين. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، هذا ما يتعلق بألفاظ الحديث. وقصده عليه الصلاة والسلام في قول شيء واحد يعني ليس في القرابة فقط وإنما في النصرة، فإنهم لم يتفرقوا في جاهلية ولا في إسلام، وحينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب حصر بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ولم يدخل في ذلك بنو عبد شمس ولا بنو نوفل ولا غيرهم، فكانوا في النصرة والقرابة في الجاهلية والإسلام. النقطة الثالثة أن في هذا الحديث حديث جبير بن مطعم دليل على أن سهم ذوي القربى في الصدقات، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فهو دليل على أن سهم ذوي القربى يكون لبني هاشم وبني المطلب خاصة على ما اقتضاه هذا الحديث، وهذا هو مذهب الشافعي كما ذكرت. وذلك بناء من هذا أصحاب هذا القول على أن الزكاة لا تحل لهم، لأنما يعني كان لهم سهم القربى عوضا عن الزكاة، يعني حرموا الصدقة والزكاة فصرف لهم سهم ذوي القربى. وقيل إن السهم كما أسلفت هو لبني هاشم فقط دون غيرهم، وهذا هو القول المشهور ومذهب عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم. الحديث الذي بعده 648، حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، يعني لا أصحبك حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم، وإن لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. أولا ما يتعلق بتخريجه، فإن أبا داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان كما ذكر المصنف وكذلك الحاكم في المستدرك والبيهقي خرجوا الحديث في كتاب الزكاة، وأحمد خرجه في مسنده أيضا، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وإسناد الحديث جيد. ثانيا راوي الحديث هو أبو رافع، وأبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني رقيقا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه إبراهيم وقيل أسلم وقيل هرمز وقيل ثابت وقيل غير ذلك، وكان مولا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث كثيرة رواها عنه منها هذا الحديث. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بألفاظ الحديث مولى القوم، المقصود بالمولى هنا هو الولي الذي يليهم، ومن معانيه العبد الرقيق يطلق عليه المولى، وكذلك السيد يسمى مولى، والعم يسمى مولى، وابن العم يسمى مولى، والصديق يسمى مولى، فهو لفظ عربي واسع الاستعمال، وفي القرآن جاء بألفاظ كثيرة جدا، كما في قوله سبحانه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو رافع بعث رجلا على الصدقة، هذا من المبهمات كما ذكرناه قبل أيام، المبهمات في الحديث أن رجلا أن امرأة أن سائلا أو ما أشبه ذلك، هذا من المبهمات التي يسعى العلماء أحيانا في معرفة أصحابها. وهذا الرجل معروف، هذا الرجل المبهم الذي قال لأبي رافع تصحبني هو الأرقم ابن أبي الأرقم، وهو من بني مخزوم، الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، وهو صاحب البيت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخفي ويستسر به أول الإسلام بمكة، فله سابقة وفضل، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين الذين تقدم إسلامهم في الفترة الأولى. من فوائد الحديث أن مولى القوم يأخذ حكمها، ومنه أخذ بعض أهل العلم أن مولى آل البيت لا تحل له الزكاة أخذا بهذا الحديث وظاهره. ولكن يشكل على هذا أن مولى القوم مولى آل البيت لا يأخذ من الخمس، وإنما ظاهر في الشريعة أن آل البيت منعوا من الزكاة مقابل إعطائهم من الخمس، فالمولى هنا لا يأخذ من الزكاة ولا يعطى من الخمس، هذا ليس مضطردا والله تعالى أعلم، فهذا يشكل على قول من قال بالمنع. وأقول إن أولا الحديث يعني كما هو واضح أنه ليس في الصحيحين، وإن كان أحسنه الترمذي وسنده لا بأس به، إلا أن استقلال الحديث بتكوين حكم كهذا يوجب النظر. زد على ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة، ليس صريحا في تحريم ذلك، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره له ذلك كراهية من غير تحريم، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سعة في المال والغنى بحيث يعطي أبا رافع ما يحتاجه دون أن يذهب، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون العرض على أبي رافع حينئذ فيه نوع من المحاباة له لقرابته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الحديث دليل لما أسلفته من أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة حتى لو كانوا من العاملين عليها. فيما يتعلق بموالي النبي صلى الله عليه وسلم كأبي رافع وموالي آل البيت، العلماء كما قلت اختلفوا هل يعطون من الزكاة أو لا يعطون، فالجمهور يميلون إلى منع ذلك وتحريمه، والقول الآخر هو جواز ذلك. الحديث الذي بعده وهو آخر حديث 649 عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم، رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة كلهم في كتاب الزكاة. أما ما يتعلق بألفاظ الحديث فقوله كان يعطي عمر العطاء يعني المال من بيت المال، وقد يجوز أن يكون المقصود بالعطاء هنا العمالة يعني مقابل عمله على الصدقة والزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم خذه، قول عمر يقول أعطه أفقر مني، أفقر يعني أشد فقرا، وعلى هذا يكون عمر رضي الله عنه محتاجا ومع ذلك يقول أعطيه من هو أحوج إليه مني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله يعني اجعله مالا لك تأكله وتملكه وتتصدق به وتتصرف فيه، أو تموله يعني بالتجارة، ومنه ما يسمى بالتمويل. وأنت وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، الإشراف هو التطلع وهو رغبة النفس إليه، وأنت غير مشرف يعني نفسك قد تعلقت به وتطلعت إليه، ولا سائل يعني أنه لم يبدأ بالسؤال وإنما أعطي دون مسألة. قال صلى الله عليه وسلم وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني ما جاءك من غير إشراف ولا ضعف نفس ولا مسألة فخذ، وما لم يأتك واحتاج إلى إشراف أو تطلع أو إلحاح أو سؤال فلا تتبعه نفسك، يعني لا تحرص عليه ولا تسأل عنه. طبعا المقصود هنا مال السلطان كما هو واضح، مال بيت المال، ولهذا نقول في هذا الحديث الأخذ من مال السلطان أو من بيت المال، وقد بينا بالأمس تفصيل هذه المسألة، وأن الإنسان له أن يأخذ من بيت المال قدر حاجته، وله أن يأخذ من بيت المال ما زاد أيضا على حاجته مما هو من حقوقه، وليس المقصود أن الأخذ هو النهب، فإن هذا غلول، وكل إنسان يدعي أن له حقا ثم يسرق أو ينهب أو يأخذ أو يقول ضائع فيصبح هو شريكا في هذه الجريمة، لا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وإنما يطلب حقه ويسعى إليه، ولا بأس أن يجتهد في ذلك الأفراد والمجموعات من أجل انتظام مصرف بيت المال وإيصال الحقوق إلى أصحابها. وفي الحديث دليل على أنه يجوز التعامل مع الشخص ذي المال المختلط، يعني الذي يكون ماله مختلط من الحلال أو الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود وهم أكلة الربا وأخذهم الربا وقدروا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، ويجوز التعامل مع مثل هؤلاء، ومن ذلك بيت المال، فإن بيت المال غالبا يكون فيه اختلاط، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، وفي كراهية التطلع ومد العين إلى ما عند الآخرين ما دام عند الإنسان ما يغنيه وما يكفيه، وهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عمر هنا، وأمر به حكيم ابن حزام في الحديث الآخر أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة يعني تأتي كدوحا أو خدوشا في وجه الإنسان. من المسائل التي أيضا لم يعرض لها المصنف وهي مهمة في موضوع قسم الصدقات وبها نختم، قضية قوله سبحانه وفي سبيل الله في الزكاة إنما الصدقات للفقراء إلى قوله وفي سبيل الله، فما هو المقصود بسهم في سبيل الله؟ وقد وقع اختلاف كبير جدا عند الفقهاء، منهم من ضيق هذا المفهوم وقال إن المقصود في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله الغزاة فيكون مصرفه في الغزو فقط، وهذا مذهب كثير من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأئمة هو الجمهور، ومنهم من قال إن ذلك يتسع ليشمل الحجاج والمعتمرين أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الحج وأنه في سبيل الله وقال للنساء عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وهذا مذهب محمد بن الحسن والحنابلة وفي رواية عنهم وجماعة من السلف، ومنهم من وسع أيضا سهم في سبيل الله ليشمل طلبة العلم ونحوهم، وهذا أيضا عند قول عند الحنفية، ومنهم من وسع سهم في سبيل الله ليشمل كل أبواب الخير وطرقه، وهذا ذهب إليه كثير جدا من الفقهاء والباحثين المعاصرين أخذا بعموم مصطلح في سبيل الله ونظرا إلى المصلحة المتحققة بصرف الزكاة في مثل هذه المصارف، فجعلوا في سبيل الله شاملا لكل وجوه الخير والبر، والأقرب والله تعالى أعلم أن ذلك ليس على تضييق الأولين ولا على توسيع الآخرين، فلا نقصر في سبيل الله على الجهاد، ولكننا لا نقول إن في سبيل الله يشمل كل ألوان البر، لأن هذا يجعل أن التحديد بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين ليس له معنى، لأنه إذا قلنا كل ألوان الخير من بناء الطرق مثلا وتشييد الجسور وحفر الآبار وبناء المستشفيات وبناء المساجد وإلى آخره أن هذا كله في سبيل الله لم يعد للتحديد معنى في قوله إنما، وهذا يعني قصر وحصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فنقول إن في سبيل الله يشمل الجهاد في سبيل الله بألوانه سواء كان جهادا بالنفس أو كان جهادا بالعلم أو كان جهادا بالإعلام أو كان جهادا بالدعوة أو كان جهادا بالكتب أو بالتعليم أو بالتربية أو بغير ذلك من المصارف التي إذا لم يوجد يعني ما يقوم بشؤونها من الزكاة من غير الزكاة جاز أن يصرف لها من الزكاة لئلا تتوقف أو تتعطل. أيضا من المسائل التي لم يذكرها المصنف وبها نختم أن الله تعالى لما ذكر مصارف الزكاة وأنها ثمانية إنما الصدقات للفقراء، هل يجب على الإنسان أن يعم هذه الأصناف الثمانية أو يكفيه صنف واحد منها؟ الجمهور يرون أنه يكفيه أن يخرج الزكاة في صنف واحد أو في جزء من هذا الصنف الواحد فيجعل زكاته كلها في الفقراء أو في المساكين أو في الغارمين أو في سبيل الله أو في ابن السبيل إلى غير ذلك، والشافعي رحمه الله رأى أنه لا بد أن يوزع زكاته في هذه الأصناف الثمانية كلها، ولا شك أن القول الأول أرجح وأصح وأيسر أيضا، وهو المعمول به في عهود السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة